بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Had there come unto thee tidings of the overwhelming, on that day many faces will be downcast, toiling, weary, scorched by burning fire, drinking from a boiling spring. No food for them save bitter thorn fruit, which doth not nourish nor release from hunger. In that day other faces will be calm, glad for their effort past, in a high garden, where they hear no idle speech, wherein is a gushing spring, wherein are couches raised, and goblets set at hand, and cushions ranged, and silken carpets spread. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Will they not regard the camels, how they are created, and the heaven, how it is raised, and the hills, how they are set up, and the earth, how it is spread? Remind them, for thou art but a remembrancer. Thou art not at all a warder over them. But whoso is averse and disbelieveth, Allah will punish him with direst punishment. Lo, unto us is their return, and ours their reckoning.